استفهام تقريري. نعم، يعني أنه أمر، فكيف كان عذابي ونذر، يعني أنه أمر شديد وفظيع. كيف الاستفهام؟ شوف كيف كان عذابي ونذر. قرطبي جوز قول استفهام عن تلك الحالة ومعناه التعظيم لذلك العذاب. إيش استفهام عن تلك الحالة؟ معناه التعظيم لذلك العذاب. نعم. قرطبي حافظ. ما تكلم قرطبي. ها؟ قرطبي ما تكلم عن. أول آية مثل ما قال مجد، فكيف استفهام كل استماع هذه الحالة وفيه تعظيم ليش؟ تعظيم لذلك العذاب. نعم، استفهام من تلك الحامة وفيه التعظيم لذلك العذاب. نعم. أحسن الله إليكم ابن كثير، يقول أي كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي ولم يتعظ بما جاءت به نذري، وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم بالثأر. يقول حافظ بن كثير رحمه الله في قوله فكيف كان عذابي ونذر، أي كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي ولم يتعظ بما جاءت به نذري، وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم بالثأر. هذا يكون في التفسير المطول، لكن مختصر هنا نقول مثل ما قال ابن جوزي، استفهام من هذه الحالة وفيه تعظيم لذلك العذاب. استفهام عن هذه الحالة وفيه تعظيم تلك الحالة، يذكر في الآية الأولى ثم بعدها كذلك. نعم. طيب، وفيه استفهام يضاف إليه، وفيه استفهام تلك الحالة كما قال المجزي في السماء، وفيه استفهام تعظيم لتلك الحالة. لا، في استفهام عن تلك الحالة ومعناه التعظيم لذلك العذاب، يضاف إلى هذا. وفيه استفهام عن تلك الحالة. نعم، وتعظيم ومعناه التعظيم. ومعناه التعظيم. التعظيم أو تعظيم. التعظيم لذلك العذاب. لذلك العذاب. نعم. لا، ليس لا تشاءم بالأيام ولا بالشهور، هذا من جاء الحديث لا نوى ولا صفر، وكان الجري كون شهر مشؤوم، لكن ما ينافيها هذا بسبب الدهر، ولا نفي أن تقول هذا يوم بارد شديد البرد أو يوم شديد الحر، هذا لا، ليس من الملهي عنه. نعم. سلام الله. ابن كثير في قوله تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون له في سورة الإسراء، ذكر هو الرب عز وجل، فهل يعني يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده تظنون إن لبثتم إلا قليلا، هذا الرب هنا وهذا إسرافيل يختلف. نعم، هذا يختلف. هذاك الداعي هو الله ولا الداعي إسرافيل، هذا صريح لأنه الداعي لا شيء. نعم. أحسن الله عليك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهذا استفهام عن تلك الحالة ومعناه التعظيم لذلك العذاب. نعم.

تعجيل ب كن فيكون في تضاف تضاف العبارة تعجيل بإيش تعجيل تشبيههم بأعجل ما يحس تشبيههم في الحال تشبيههم بأعجل ما يحس تضاف تشبيههم بأعجل ما يحس فيكون في الحال تشبيههم بأعجل ما يحس نعم خلاص نعم وفق نسأل الله نجعله إياكم منهم وفق الله لما لطاعته وثبت الله جميع هداه صلى الله على محمد وآله وصحبه سبحانك اللهم